هذا السائل يسأل يقول كيف يعمر المسلم أو يعمر المسلم قلبه بمحبة الله والخشية منه. إذا علمت أن كل خير عندك من الله وكل شر مدفوع عنك من الله، وأن البصر والسمع والعقل واللسان والمال والأولاد والجاه كل منها من الله، وأن الله قادر ولا تخفى عليه خافية، وأن من عصاه يوبقه، وأن من أكرمه يكرمه ويعزه، عند ذلك تأتي الخشية ويأتي الرغبة في الطاعة. لأن كل ما علم الإنسان ما عند الله للمتقين وما عنده للمجرمين خاف منه، وكل ما خاف منه استقام وتعلق به وأطاعه، فعند ذلك نال سعادة الدنيا ورحمة الأخرى. نعم. وبعدين مداومة الطاعات والبعد عن المعاصي هذا من أسباب ذلك أيضا، لأن الحسنات تدعو للحسنات، الحسنة تدعو للحسنة، والسيئات تدعو للسيئات. لذلك أبو لهب قال تبا لك سائر اليوم دعوتنا، قال له تبت يدا أبي لهب. وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، أسلمت على ما أسلفت. ذلك الإنسان اللي يعمل الخير دائما ينال الخير، الذي يحب المساكين يتصدق عليهم يستر الناس يحاول أن يوصل الخير للآخرين، يحاول أن لا ينال الآخرين بشر وبسوء، هذا دائما تجده الخير يتبعه. يقول ما معنى قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم؟ قال ثلاث عورات لكم. قال إيش؟ أيوة، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. أما في غير هذه الأوقات الأطفال لا يستأذنون، فإذا بلغوا يستأذنوا في كل وقت. فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فيستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم من البالغين. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. بعدين قال فإذا بلغ الأطفال فليستأذنوا في كل وقت. بلغوا يعني وصلوا سن البلوغ، إما بلوغ بالسن أو بالإنبات أو بالأمور التي يكون بها البلوغ، إنبات الشعر أو الولادة أو يعني أمور كثيرة، حيض المرأة أو نفاسها أو حملها، كل هذا يبلغ به، أو تبلغ 15 سنة عند بعض الجمهور والمالكية 18 سنة. نعم، هل يجوز للمسلم أن يأكل من ذبح الكتابي الذي يؤمن أن عيسى ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة؟ نعم، لأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لكن أباح طعامهم لنا، لكن طعامهم الذي ذبحوه على شريعتهم. أما إذا أخذ النصراني الذبيحة وخنقها أو ضربها تكون موقودة، تكون ميتة، حرمت عليكم إيش؟ الميتة. لكن التحقيق أن ذبيحة الكتاب الذي تحل له في كتابه، أما إذا ذبحها خنقها لا. وقال بعض العلماء والله لو رأيت الكتابية يسل عنق الدجاجة لأكلتها، لأن الله يعلم خساستهم. وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ذكر ذلك ابن العربي في أحكامه. لكن لا، طعامهم الذي هو حل لهم في شرعهم وهو الذبح، أما المخنوق والموقود لا، هذا ميتة لا يؤكل. وما أحوجنا لأن نراقب اللحوم التي تأتي للمسلمين من بلاد غير المسلمين، لأن بعض الناس يكون لا ورع عنده ويكون عنده ختم فيغرى فتأتي الصفقة فيختم عليه ملبوح على الطريقة الإسلامية، ولذلك دخلت بعض الأسماك مكتوب عليها مذبوحة على الطريقة الإسلامية، والسمك لا يحتاج يذبح، وحل لكم صيد ويش البحر وطعامه متاعا لكم، السمك لا يحتاج زكاة، لكن الظاهر أنهم كانوا مهيئينها لشيء وبعدين حطوا فيها الأسماك ونسوا، ليسوا بفقهاء قالوا هذا لحم، إذن قال نكتب عليه مذبوحة على الطريقة الإسلامية. وبعض البسكوتات التي تأتي لبلاد المسلمين تكون فيها بعض الأجبان والأنفحة التي من الخنزير، وبعض الأجبان تكون محطوطة فيها أنفحة الميتة، فينبغي للمسلمين أن يراقبوا ما يأتيهم من الأكل من بلاد الكفار، ويكون لهم مراقبة جادة حتى لا يأكل أحدنا الميتة فيكون ذلك سببا في قساوة القلب وفي السهول على الإقدام على المعاصي. نعم. هل تؤكل ذبيحة الذي لا يصلي ولا يصوم بدون عذر من المسلمين؟ الذي لا يصوم يمكن، لكن الذي لا يصلي مشكلة، هذا ينبني عليه هل الذي لا يصلي كافر أو ليس بكافر. الرواية المعتمدة في مذهب الإمام أحمد وعليها الفتوى أن الذي يترك الصلاة كافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة، من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. الجمهور قالوا من ترك الصلاة تكاسلا ليس بكافر، وقالوا خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، والكافر لا يدخل الجنة. إذن ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله، إن شاء أدخله وش الجنة، إذا كان كافر لا تؤكل ذبيحته. نعم، لكن وإذا كان مسلم تؤكل، لكن الأولى أن لا يسمح لتارك الصلاة ولا لتارك الصوم أن يذبح للمسلمين. ما معنى قولك اليهود قوم بهت يعني كذبة فبهت الذي كفر؟ أيوة، بهت يعني كذبة، ويقولون الكلام العجيب ويأتون بالأشياء التي تبهتهم يوم القيامة، يعني يأتون بالطوام والبهت والبهتان الكذب. هل لو ذبح الكتابي ولم يذكر اسم الله هل يجوز الأكل منه؟ اختلفوا في تارك التسمية، فإن نسيها المسلم يأكل، وإن ترك التسمية عمدا هذا مشكلة، بعضهم قال لا يؤكل لأنه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال وأجمعوا على أن الذي يذكر عليه اسم غير الله لا يؤكل، إذا قال باسمي اللات أو العزة أو باسمي الصنم هذا لا يؤكل، ما في خلاف، لا يجوز، ميتة، وما ذبح على النصب هذا ميتة. أما إذا ترك المسلم التسمية نسيانا يؤكل، وإذا تركها عمدا هذا محل الخلاف، والأولى إن تركها عمدا لا يؤكل، لأنه لما لا يسمي الله. هل يجوز للرجل أن يستخير لزوجه أو أحد أولاده؟ يستخير لنفسه ويعلم زوجه وأولاده الاستخارة، يقول لهم تعالوا، يكتب لهم دعاء الاستخارة ويقول له بعد صلي ركعتين من النافلة وقرأ هذا الدعاء، إن كنت لا تحفظه يكتبوا له في ورقة ويقرأه، ثم يفعل ما شاء إن شاء الله يكون فيه الخير. أما أن واحد يستخير عن واحد لا أعرف هذا، كما أني لا أعرف واحد يصلي عن واحد، لكن في واحد يحج عن واحد. صوم النذر إذا مات الإنسان يصوم عنه أهله صوم النذر عند بعض العلماء، أو يطعمون. يقول لي هل سمى الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة بالمسكينة؟ الله أعلم. يقول ما الذبح الصحيح؟ هل يصح من المرأة؟ نعم يصح من المرأة ومن المميز. المرأة زي الرجل يمكن تذبح، والصبي إذا كان مميزا يعني يؤمر بالصلاة يمكن يذبح إذا سمى الله. والذبح هذا حكم شرعي ينبغي، أيوة. وإذا كان الإنسان يريد أن يضحي أو يعمل هدي لو يذبحه أفضل هو بنفسه أضحيته لو يستطيع. طيب فالذكاة هي قطع الحلقوم والودجين، العرقان الوتين الذي في الرقبة بين الطرفين، ومجرى النفس ومجريش ومجرى الطعام، الحلقوم والودجين. وينبغي أن لا يغلصمها، يجعل الغلصمة يجعلها فوق ما يذبحها ويجعلها تحت، لا يذبح من تحتها حتى يكمل الحلقوم والودجين، لأنه إذا جعل الغلصمة تحت يكون هذا فوق الودجين. فبعض العلماء يقال لا يؤكل، وبعضهم يقال يؤكل. ما أنهرها من الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر، نعم غير والعظم، لأنها منهي عن الذبح بها. نعم. يقول هل هناك سبب معلوم من أن في بعض الآيات يقول الله تعالى أنزلنا وفي أخرى نزلنا، وأحيانا يقول أنزل إليك وأحيانا أنزل عليك؟ هذا القرآن تبيان لكل شيء، تبيان لكل شيء، فأتوا بسورة من مثله. هذا إعجاز القرآن وجماله. وبعدين في كتب مؤلفة في هذا الموضوع ذكرتها مرارا. يقول الاستعجال في قتل الذبيحة بعد ذبحها بقطع رقبتها لا ينبغي هذا، ينبغي أن يذبح بمادة محددة وليرح ذبيحته. نعم. أما بعد أن يذبحها يأتي ويذبح لا ينبغي هذا. نعم. يقول ما لا تنصح الطلاب المبتدئين، هل يحضرون الدروس والمحاضرات أو يشتغلون بدروسهم أم بحفظ المتون؟ أول شيء الجمع لا أمكن أو لا، والجمع واجب متى ما أمكن. فإذا كان الطالب لا وقت له فأول شيء يبدأ به الطالب حفظ المتون. من حفظ المتون حاز الفنون. فإذا حفظ المتون بعدين يسهل عليه أن يراجع، يأتي للشيوخ يستشرحهم المتون. وينبغي لطالب العلم أن يعتني في أول طلبه باللغة العربية لتسهل عليه العلوم، لأن الشريعة نزلت بوعاء لغة العرب بلسان عربي مبين، والذي لا يعرف العربية لا يدرك الشريعة، لا يدرك مقاصدها، لا يدرك دلالات الألفاظ، لا يفهم التعبير، إذا تكلم يلحن. أول شيء ينبغي أن نعتني به اللغة العربية، ولذلك الشباب أهم شيء يبدأون به اللغة العربية بفروعها الثلاثة، النحو والصرف والبلاغة ومعرفة المعاجم مفردات اللغة، أساليب بما يجمل الكلام بما يقبح، أسباب حسن الأساليب أسباب قبحها، بعدين القصائد العشر، الديوان الستي، ديوان لعشاء، ديوان غيلان، ديوان ذي الرمة اللي هو غيلان، هذا فيه ربع اللغة. أغلب الاستشهادات في التفسير من ديوان الأعشاء، لأنه كان يتكسب بشعره وطرق كثير من المعاني. فهذه ضروري لمن يريد أن يكون عالما أن يعتني في بداية طلبه باللغة العربية. أما الذي لا يعرف العربية لا يكون عالما. السنة باللغة، التفسير باللغة، الأصول، الفقه، الحديث، شراحه. فلا بد من الاعتناء باللغة العربية. ولذلك لو عملنا استبيان وقلنا ما أسباب الضعف المستشري الآن بين المدرسين والمدرسين، نجدها ناشئة عن نقطتين: عدم حفظ المتون، والضعف في العلوم المساعدة. هذا هو سبب الضعف، عدم حفظ المتون وعدم القوة في العلوم المساعدة، أعني النحو، الصرف، البلاغة، أصول الفقه، مصطلح الحديث، يعني القواعد الأصولية، القواعد الفقهية، المنطق، الجدل. يعني كل الضعف ناشئ عن علوم التي تساعد. فإذا عرف الطالب العلوم المساعدة يقرأ الحديث يفهمه، يقرأ الآية يفهمها، يقرأ الدلالة يفهمها. فإذا أراد أن يعبر يعبر تعبيرا سليما. فلذلك ولذا الاستهانة بالعلوم المساعدة هي التي تسبب الضعف وعدم الإبداع. هذا يقول: من الكتابيين من يذكر اسم غير الله مثل اسم المسيح على اعتقادهم أنه هو الله. ثالثا، الله قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال العلماء: ذبائحهم بالإجماع. طعامهم هنا ذبائحهم بالإجماع. لكن إذا رأيت الكتاب يذبح ويقول باسم المسيح لا يجوز لك أن تأكل، لأن الله قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فهذا مخصص، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا عام. أما تراه يقول باسم المسيح لا تأكل، لأنه هذا ميت. أما العموم يبقى على عمومه. وأصل المسيح، أصل الكتاب أن يذكر اسم الله. نعم، ما يذكر اسم المسيح، يذكر اسم الله.